قوة إلا بالله. والمتفك تهوى. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذنت للإنسان إلا ما سعى. Come on. وتنحتون ولا تبكون وأنتم كاذبون الكلام. Oh, Easy. وانظر